الغرب طران بأسرها وكل بلاد الشرق في طي قبضة. لا القحطاني موجود؟ موجود في الخارج. ما نحن ما هي موجود. لكن في الخارج الكفر باعوا الشوارع ما فيهم. ممنوع. ها؟ ممنوع. أنا ممنوع كل الخرابات ممنوع يعني. لكن في الخارج يباع الكفر بالشوارع. ما حد يمنع. كافر كافر مسلم مسلم. أنت حرف دينك. إن كفر وإن أشرك وإن أسلم. ما هناك أعلى. حر. حرف دينه مو حرف دنيا وكذا. لا حرف دينه العب على كيف على هذه من مدى الكتب الصوفية ملأ لهذا يقول قائلهم ما في أقهر على العبد من الله تعالى ولا أضر منه عن الإنسان لأنه يجبره يقهره. إذن هذا جبان يقهر الإنسان يقول ما في أقدر على الإنسان من الله تعالى فلثه ربك وأنت قد لا إله إلا الله. الكافر يقول كافر أو اليهودي يهودي لكن المسلم يقول قول هذا. وهذا الحقيقة يعني خرجوا عن اليهودية ونصرنا زادوا عليها أشياء نصر الحاصل الكرامة. إذا الله عليه السلام عبده أي شيء حتى وأنت ماشي بالطريق شوكة تتعدى منها ثاني الأحسن الله أكرمك وهذا ما أكرمك أو حية أو عقرب أو أي أتحدى تمشين ترى عليك شيء والثاني يقرصه كلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان قد يبيت مع حيات وقد يبيت مع كذا مع كذا الله تعالى يسلمه وكل شيء قدر الله سبحانه وتعالى إذا ليس بيده وليس بقصده هو إنما الله يعطيه لأنه عرف الله فعرفه فيسلمه سبحانه وتعالى. لهذا لا قصد لهم فيه ولا تحدي ما يمكن ولا قدرة ولا علم ذلك إنما شيء علم الله. يا رب ارحمني يا ربي الله تعالى يعطيه أو يبتليه بأشياء محبة فيه أن المصائب على الإنسان هذه محبة من الله المؤمن خلاف الكافر. لا المؤمن إذا أحبه الله عجبا عقوبة في الدنيا قبل الآخرة هكذا يقول عز وجل عجبا لأن كله خير إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابه شر حمد الله وصبر إذا هو في خير على قال لي كما قصت مريم مثل عمران مرأة لا عندها شعوذة ولا عندها أنها تطير في السماء أو عندها ملك السماء والأرض أبدا تتعبد في بيت الله سبحانه وتعالى. الله يكرمها بفاكهة أيام الصيف يأتي بالشتاء أيام الشتاء يأتي بالصيف. من أين لك هذا؟ قال من الله من الله يزبون يسر مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وهكذا وشهد بن حضر عن مخريب المدينة هنا وأراد الذهاب إلى قومه فقال يا رسول الله اجعل لي علامة حين صدقوني جعله من بين عيني. قال لا يا رب يا رسول الله بين عيني يقول هذا مشوه جعله مع الآخر قال بيدي قال يوى نوب يدي مع رفيقه حتى وصل إلى قريتهما هذا اترك هذا واترك هنا. الله أعطى هذا نصف وهذا النصف ودخل قريته بهذا النصف معجزة الله أكرمهم بهذا. وهكذا ابن مسلم الخولاني لما كان في الشرق فارس ما فارس هناك الله أكرمه بأشياء وأشياء والعلى الحضرمي لكن دخل البحر ماشيا ينادي يا حليم يا عظيم لا سفينة ولا باخرة ولا زرق ولا ولا إله ماشي. قال أبو هريرة والله إن دخلنا البحر من بلت خفاكم جعله يبسا كما جعله لموسى عشان لا ترى في أدرخان ولا خدمة يبس لا عن صرصر. إذن على هذا كرامة أنه وصل إلى البحرين وقال يا ربي جزيرة وسط البحر كيف يدخلها ما عندنا الخيل والجمال والحمير وكذا وكذا. فقال لأصحابه تخوذ معي قال نخوذ معي قل يا حليم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم حتى خير الجزيرة مسكوها أخذوها حتى الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا الشعوذة ولا ولا لو كانوا صادقين الآن لا قالوا يا بدوي اهلك إسرائيل وبلغ اكرمنا لكن الشعوذة ميت تنادي ميت. وكم يا أولياء عندهم فلان للمظالم فلان للأولاد فلان للأرزاق فلان لكذا يعني قسموا الأشياء كلها للأولياء والله تعالى من بيده شيء. أنا قلت الشيء يقول الشيء هذا الولاية يقول الولاية الولاية من؟ المجانين؟ هم يقول الأولياء هم المجانين. هو الولاية هذه أنه المذنوب هو الذي يمشي عريان أو ليسخ على نفسه أو لي يصلي، هذا عندما ود من أولياء. أن المؤمن ليس يقول التكاليف ما عليه تكاليف، لأنه يقول ابن عربي أن الإنسان إذا عرف الله عرف وحل بيسر إلها، وأنه العام صادق بقول أنا ربكم الأعلى، لأنه عرف الله فعرفه وحل به وصار إلها، إذن ليس قلطا على كل حال. فالمؤمن إذا يسلمه الله سبحانه وتعالى، هذا أبو مسلم الخولاني مع الجيش أسلمه الله. الكعكاع بن عمرو الذي دخل مع الفيل، الفيل الذي كانت كل واحد يضرب حولها ضربته، قعقع على سنين خلى الفيل يقع يصح، جاء بحيلة من تحت ولبس نفسه شجار ما شجار وجلع عند الفيل الكبير الرئيس ضرب لسانه وانتهى، كلهم رجعوا كلهم. إذن هو قعقع صحيح، الله أكرمه بهاي، ما صدع كل واحد يروح يضربه خرطومه وقتل. هل أكرم هذا على سنة أنا ما أقصد الكلام هذا، أنا أقصد الكلام هذا. المقصود الكلام إنما يعطي من نشر، هذا يعني ندي من مصائب، هذا يخرم رزق، هذا يخرم هذا، وكل شيء يدل سبحانه وتعالى من الإنسان، الإنسان يفعل سبب يكون. عند الله ولا شرك له، فالله يعطيه فيه لأنه بدون. قال وأما قولهم فيستغاثوا بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله، هذا كلام الحلبي الحنفي، وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أما نجوم الطير دعاه الشيخ السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لا إله مع الله، ما في إله مع الله، لا إله مع الله يجوم المطر، ولا إله مع الله يكشف السوء، ولا إله مع الله يصرف مثقال ذرة، لأنه قال سبحانه وتعالى ما يملكون فيه من قطمير، قطمير مو أن السماوات والأرض كلها تحت يده، ولا هم فيهم من شرك، ولا هم من ضحيك، ولا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، فكيف يكون التصرف في الكون كاملا؟ هذا بحقيقة الأقبح وأقبح، الإنسان ينادي الإنسان يستغيث به ويترك الله سبحانه وتعالى، أنا هذا أقبح مما قبله، ولا شك الإنسان يترك الله سبحانه وتعالى وهو يقول أما الجن طيلة دعاه مضطر رجع إلى الله، الله تعالى يكسب السوء عنه يرفعه عنه، لأنه لو قدرة لذلك. ويقول سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمة البر والبحر، وهذا خطاب لقريش لما كان يركبنا البحر بحر بهم الماء، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني انجيتنا من هذا المكان من الشاكرين، فلما نجيها للبر إذا هم شركوا، إذا كانوا أخاف من شرك المسلمين الآن، الإنسان أصابه الموج في البحر أو مصيبة نذر لله لغير الله في الموالد وفي الذبائح وكذا وكذا، فالمشركون كانوا يجعون إلى الله إذا أصابه المصيبة رجعوا، فإذا خرجوا يحصل يشركون بالله سبحانه وتعالى ينقذون العهد، أن يقول لئن أنجيتم أي والله لئن أنجيتم علينا كنا من الشاكرين، أنجاهم الله اختبرهم هل هم صادقون أو غير صادقين، ما صدق، وهكذا مثل على ذات الإنسان كما قلنا يعجل له، يعجل له بالإجابة ليختبره هل يصدق في ذلك أو يترك، فمن صدق فله إذن النجاة والثواب، من نقض عاده من نقض أشرك بالله في الكفر. ألا ذكر آيات هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه كاشف للضر لا غيره، وأنه متعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه متفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث بداية كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. إذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك من ملك ونبي وولي، ولا شك أن غيره سبحانه وتعالى مهما كان، وقد جعله الله سبحانه وتعالى كبيت العنكبوت، أي إنسان كان ملكا أو كان نبيا أو رسول أو إنسان أو جن كبيت العنكبوت، قال لما يتخذوا من الأنبياء كبيت العنكبوت اتخذت بيتا

قال لا تنتهي جمع كرامتك، الأولياء لهم كرامة. طيب كرامتهم ما هي؟ هل يخرجون من القبور يقضوا حوائجهم أو هم يطلبون الله يعطينا ما يريد يريد؟ يا أخي ميت يطلب من الله، أنا عنده كرامة الله يكرمه ويخرج ويرى، هذا كله مكتوب في كتب السريه والأنبياء. الحقيقة أن علماء السوء هم الذين أضلوا الناس بهذه الأشياء، ألفوا الكتب وإلى الآن وهم يؤلفون ويدعون الناس إلى عبادة غير الله ظاهر جهرا بارزة. لهذا جعل الله المشرك أعظم من المنافق، والمنافق أعظم من الكافر. فالمشرك لا تحل ذبيحته ولا يحل زواجه ولا يحل أبدا، والمنافق إذا ظهر كذلك الكافر يصح أكله يتزوج منه، لكن هؤلاء المشرك أخبث وأخبث من الجابه جهر الله جهرا ويبارزه مبارزة. كما ما تعرف الآن الناس يؤلفون الكتب بهذه الأشياء وينكر كلام الله سبحانه وتعالى وينكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينكر كلام العلماء ويأوي على حسب رأيه، هذا هو الجهل الحقيقة أعظم معنى. نعم نعم نعم الله أحل قال المحسنات من يأتي كتابا قبلهم إذا كان بشروطها مصابحات ولا تفات أحجان ولا كذا، يعني أنها عبيدة. وهذا على ما جاء بالقرآن والسنة لإخوان، كان عمر منع قال منع هذا زوج كافر، هذا مكابر كيف تربي أولاده السفرين مع الإسلام ما حد ذلك، يقول لا المصلحة أن لا يزوجون المصلحة. وعلى كل حال فالمشرك مشرك هذا، وهذا القرآن المشركين حتى أمين، ولا عبد ما خل المشرك فرعد الله فبدأ في الله مرأة يقول قرآن المشركات حتى أمين، ولا أمة مؤمنة خل المشرك ولا عجبه. ثم قال أولئك يدعون النار، يدعون الله الجنة، يدعون النار والله يدعون الجنة والنفر. ظاهر على أن المشرك مشرك لا تحل ذبيحته ولا يحل زواجه ولا يحل حتى مقرشه، لأنه مشرك. ولهذا كما قلنا أنه أعظم ذنب للمنافق، والمنافق أعظم ذنب الكافر. المنافق سرا سرا منافق، والمشرك مجاهر جاهر، ويبارز الله جهرا ويكذب آيات الله سبحانه وتعالى أو الأولى. وعلى كل حال الحقيقة أنهم بارزوا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال اتخذ من دون الله اتخذ من دونه آلهة يدير الرحمن بالذر لا تعني عني عن شفاعته شيء ولا ينقذون. هذا صاحب ياسين عندما طلبه الكفر بأن يكفر بالله العظيم قال اتخذ من دون الله آلهة ما يمكن هذا أبدا، إن يدير الله الرحمن بالذر لا تعني عني شفاعته شيء ما يمكن أبدا ولا يستعيب عليه شيء. إذا على هذا ولا ينقذوني إذا غرقت في المكان، إذا على هذا آذوه آذوه حتى قتل دخل الجنة ولا يتقن يعلمه هكذا. كما تعرف قوم أيضا صاحب فرعون نصحهم نصحهم قال يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي أخيرا أيضا قتله هرب نجاه الله سبحانه وتعالى وأهلك من كان بعده فأوردهم النار أن لا تعرض عليهم بدون معشر. فمن كان مع الله الله معه مهما كان، إن كان مع رئيس من كان مع الرئيس. قال بأن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على ولي الإمداد منه إشراف عليه، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوه من أن منهم أرجال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا الموضوعات إفكهم كما قال المحدث ابن العربي بإسرائي المنيدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى. هذا كله كلام الحنفي، إحنا لا يعرفون الحنفية ولا يعرفون كرمين بس إحنا بحنا هذا حنفي منهم تكلم كلام حنفي. عندهم أبدال، فالأبدال كما يقول في قصيدتهم يا أقطاب يا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد، فينا وشعر الله. هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاشق من تغسلكم خائف رد ردوا خائف. أغيثنا يا رسول الله. الأبدان عندهم يقسمون الأرزاق والأقطاب ماسكين السماوات والأوتاد ماسكين الأرض. وهنا قال أبدال وأهام ونقباء وأوتاد. الأوتاد الله فرعون وصلوا من الأوتاد يعذب الناس كافر بالله. وانت تقول من الأوتاد أنها تغوثكم انت استعاد يا عام فرعون وصلوا من جبار عنيد صاحب قوة. هؤلاء الأوتاد ما يفعل لهم الأوتاد ماسكين الأرض. لو كان ماسكين الأرض لقتل فرعون ما يجعل وتد هو صاحب قوة وعظمة. ولكن الجهل الأبدال في حديث ضعيف على أن الأبدال من شيئة الذي أبدل كذا كذا. لكن حديث ضعيف لا يصح. والعلماء قالوا لو صح المراد العلماء كل يعني عالم يبدل عالم آخر ويعد الناس واستدل بعليه طلع السلام الحي الآخر وإن كان يضعف من عليه يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد المدينة. الحديث أيضا في ضعف. لكن قال العلماء هو المرضي العلماء. فوجدوا عمرو عبد العزيز رضي الله عنه قالوا هو أول واحد من هؤلاء الأبدال أن يجدد الدين أرجعوا كما كان عمر المخطط وأبطل جميع ما كان نظامه وهو إلى آخر وجعل أشرف. وهكذا والنقبة هم الذين سيكون كما يقول من العربي واحد على الحجر الأسود واحد على الحجر اليماني واحد على الحجر الشمالي واحد على النقبة ماسكين اللي على الرجل اليماني ما سكت الأم المحمدية هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لأن الإسلام تابع لهم. اللي على الرجل اليماني هذا تابع الغرب يمسك الغرب من جهة الغرب. الذي في الجانب الشمالي واحد على الشرق واحد على الشمال. والله تعالى ما بيديه شيء إذا النجمة كذلك إذا مثل النقلة يعني هنا 70 نجيب أو وتد كنا وسبعة أوتاد. لكن يقول في كتب أخرى أن لابد من 40 وتد و40 بدل و40 كفر. فإذا مات واحد منهم وجب على الله أن يبدو بعد آخر ودخل بالكفر يكون يخرب لأنهم أسكن السماء والأرض. وهكذا قال القطب هو الغوث الناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكر القاضي المحدث ابن العربي في سلاي المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى بالتصريح. لا شك أن هذا الهذيان كله هذيان صغير وفي طبقات الأولياء للشعراني وطبقات فلان وطبقات الأولياء لفلان وحيث الأولياء لا من عمل أصحاني ما الأب الأكاديم لحد المكروه والقصص. يعني الإنسان يقول هذا من عام قديم كثير أدخل في كتابي هذه الأشياء الموضوعة المكروه يعني قريب كان الثاني. لكن سبحان الله قد يكون مكروه عليه وقد يكون صحيح وصوف وصوفين مع أنها بودة حاطب ليه ما يفكر بني احنا شوية يفكر بعقرب يحش يعطب يحطب يحمي عقارب يده الجاس الحياة في العقارب نعم وما يدري. وهكذا من يعلم الحق يكتب ولا يكتب. الرسول يقول أنه حي كان هو حي لا رسول كان الإنسان مات يقول له إذا ما تبني آدم الإنسان بني آدم هو يقول أنه إلى رد السلام هذا حد ضعيف السلام معنا أيضا في غير من الأموات ما من رجل يقف يقول يعرفه يسلم عليه إلا رد الله عليه وعلى رد عليه هو ضعيف أيضا إذا خاص من بعد السلام أنت أدعو للميت والله يبلغه وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فالله يبلغه المقاع عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ونسلكم تبلغنا إن الله ملائكة سياحة من أرض بلغوني صلاح فأيض المسلم كل ويسلم المسلم هو ضعيف في الكلام. قال رحمه الله مثل هذا يوجد في كلامه كلام غيره من العلماء عيزم الجهال في العلم. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك. وإن كان بعض المتأخرين من ينتسب للعلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قال يرخص في بعض هذه الأمور ولا شك أن عقله أصيب بجنون أو غفلة لا يدري ما يقول. وهذا مخطئ في ذلك وضال ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. لأن إذا كان الإنسان يعتقد في الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يتصرف في الكون فكيف يعدي إلى غيره؟ من قال إذا على هذا اعدل الأولياء أو الأنبياء وادعوهم فقد عدل عن الله القوي العزيز إلى ضعيف أضعف به عن كل هذا ظاهر. الله تعالى ضرب أمثال في القرآن بأشياء عقلية حتى لا يعتبر الإنسان بما يقوله الضالين ويظنونها عن طريق المستقبل. بيت عنكبوت الواحد يعرفها كل ما كان دون الله كبت العنكبوت. كان حتى جبريل اللي هو شيء بقوة هو عنده يعني مقام الله كبت العنكبوت لأنه بشر مخلوق خلقه الله منه وهكذا جميع الأنبياء في أنفسهم. قال فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا ذلك لا ينطق عن الهوى يتطرق إليه خطأ بحال الأحوال. بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان. يعني هذا الكلام أيام ما يكره رحمه الله أن يسئله هنا في المسجد النبوي عن مسألة وفي اليوم الثاني جاء أسأله واحد فقال له قول آخر فأنت أمس قلت كذا وكذا فكيف تقول اليوم كذا وكذا؟ قال ما منا إلا رواد جمع يطول عليه إلا صحابة والذي يقول لا يبقين. أما أنا أقول قولا نبيهم يقول خيط بين لأنه خطأ أرجع عن خلال لست معصوم عن خطأ الخطأ يحصل. اليوم أمس قلت لك كذا كذا راجعت في البيت المسألة فهذا غلط اليوم قلت لك لا هذا ليس بصحيح. فالإنسان بشر مهما كان الإنسان مهما كان عالم لو أعلم الناس يخطئ مهما كان الخطأ يحصل. نعم كل عباد الله خطأون خلوا خطأين توابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في محل النساء. يعني الناس كانوا أطبقوا على الخرافات يعني في المية كما يقول واحد منهم 99 كلهم يذبحون لغير الله وينادون غير الله ويستغيثون غير الله يعني 99 كلهم على خطر إلا أنت يقول في الحرام شكل الله. إحنا ما يقول حجة الحجة في الحق ولو كان واحدا. هذا قال خضر بن عياض عليك باتباع الحق ولو قل قائله وإياك الباطل وإن كثر فاعله أهمته. إن الفعل لا يكون بالكثرة يكون بالحق إذا كان على حق لا يتبع المغلق. أما إذا كان على باطل ولو كان أمة الآن أمة الكافرة أكثر وأكثر والمسلمون كثير ولكنهم ما هناك إلا غير جديد جديد. وكما قال صاحب الكتاب يرد عليه على واحد يألف كتاب أن هذا شرك وهذا بدع والكفر كلما الأمة على هذا كلها يقول هذا كافر وده مشرك وده فاسق ولا كذا. قال الشاهد شد في النار من خالف الأمة من خالف الأمة هذا شاهد شد في النار. والجماعة هي الكثرة يجب الكثرة هذا خطأ خطأ عليه أن الله يقول ولن تدع أخذه عليه ذلك عن سبيل الله ما قال يرشده فيه قال يقولون عن سبيل الله هم عليهم نعم الإثم على الداعي والمتبع. إذا كان المتبع زيهم كلهم كله ما عنده مناقشة من القيامة ماذا يقول إن الله ربنا هؤلاء ما ضلونا نحن ما نعرف جهال ما نفهم شيء قالوا هم على الحق وهؤلاء على الباطل يعني حمل كثير لا ما يتحمل لكن الداعي أشد والجاهل وراء يعني ما يوافق نعم ما يوافق الجاهل الداعي عليه نعم هذا هو طلع وصدقه ما سأل أتأكد أي الناس يدعون على الله يقول يا ولي الله يا فلان يا فلان يا أخي حرام ما يبقى هذا ولي هذا سيد رسول الله هذا دكتور الشيخ ما ينفع يعتبرون على يقين قال العلماء على انه هذا اتباع عالم ينظر العالم عالم عالم حمد عالم فاطر لكنه ما يسأل يسأل وسوف يدف هذا قاله هذا جاهل يقول هذا ما يجوز اذا من يسأل يسأل هذا من عن ما الدليل قال الله عليه يقول كذا وهذا ما الدليل الشيخ فلان والولي فلان والشيخ فلان هرب من هذا لهذا يقول سبحانه وتعالى عند النداء اسمع لك أول والآخر الجاهل والعالم أأنت رجل عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل هذا من الدعاء الساد الرأس هذا سبحانه ما ينبغي لنا أن نتهم لكم الأولياء طيب ما المصيبة ما تعتهم وآباءهم حتى نصيبوا الكفر وكانوا قوما دولا أقل فقط تكذبوا ثم تقولون عندكم حجة أخرى ما بحجة إلا يسيري يسيري ما هناك إلا كما قال سبحانه وتعالى أن يدخل الرأس مسحولوا على وجوههم إلى جهنم السلاسل والأفواج يراهم وراها يا سيدي يا سيدي بالدنيا تعال تعال مولد وحضره كذا وكذا تفضل تفضل السيد السيد اليوم الرز واللحم ويوم القيامة يسحبوا على وجوههم الرؤوس على منحب جهنم والأفواج وراهم وراها تقول أهل أن هذا فجر مفتحنا معكم المصيبة هذه قال الله مرحبا بهم من صار الناس حبيب الله قال الله مرحبا بهم يعني في الدنيا صفقتم دام قلتم أنكم على حق وهم على باطل الآن تقول لك رحمة بل أنتم رحمة أنتم بدأتم من هذه الأشياء قلنا مرحبا بنا يعني أشياء عقلية تفكر بينها سبحانه وتعالى إذا ما هناك قال ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا قال الله على شيخ الأرحام كل يوم وكل يوم ولكن يتعلم كل عشرة حتى والرئيس يكون أكثر لأنه دعم كفر ووعى الناس الكفر وهكذا إذن هناك سورة أخرى يقول أو آية أخرى ربنا أرنا أضلنا من دين الإنس نجعل ما تحت أقدامنا وليكن إسرائيل تحت وهم فوقهم يعني يكون هم أخف ليش الله تعالى يقول لكل ما يقول هم أكثر يعترفون بعد ذلك إنا بالعذاب الشديد وهكذا كان يقول الآن بين الجهل لو كان عذاب عند الله كان الكفرة جهال إلى هم بالجنة اليهود جهل ما يفهم مقلدين والنصارى كفار يعني من دول جهال يعتقد من في رؤسائهم والله تعالى ذكر أن اتباعهم شرك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا أمرهم الله اتباعها ولا يعبدوها سماع عبادة مع أن اتباع فقط اتبعوهم فيما حرم وهو هذا حلال وهذا حرام اتبعوهم صدقوهم كما قلت هذا سيد صدقهم يعني سيدنا رسول الله يقول عالم كبير ومستوار ودكتور سبحة طويلة فيها صباح ومساء كيف نصدق يعني انت الصادق والكاذب هو عالم ماذا قال سبحانه وتعالى فبين الله سبحانه وتعالى انهم ضالون وان ما ينفعهم لهذا قال ربنا ايه هناك بالاحزاب اخر شيء يعني والمعركه انا اطعنا سادتنا وكبرنا فاضلوا نفسهم نحن ما نعرف هم ساده ونحن جهاله نفهم شيء اتبعنا طيب ماذا يفعل لكم هل جاءتكم الرسول جاءتكم العلم نعم ولكن هؤلاء على حق وهؤلاء على باطل صدقناهم واتبعناهم ما هو نعم ما بلا العذاب إلا العذاب مختلف واستسلموا إذا ماذا قال ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنهم لا شك النفاس يعطيهم ضعفين ولعنهم لعنهم لأن هناك كما تعرف في القرآن لعنه الله أن أضل قومه يوم القيامة هم مراه أفواج أفواج يقدم قومه هو الأول مسحوب على منخره إلى جهنم وهو مرض يقول أهلا وسهلا لا زادوه ضلالا صفقوا له يعيش يعيش يعيش يعيش إلى آخره لو ما صفقوا له كان يمكن يضعف يعني حد ناصره لكن زادوه ضلالا إذن سيكون أضل وأضل لهذا قال فأردهم النار موسى الهود الموضوع وأدفعوا هذه الدنيا العذاب ويوم القيامة ليس الرجل مرفوض زيادة وزيادة وهكذا إلى هذا كله التقدير الأعمى صدق الإنسان هو صنف دين، لأن هؤلاء ما قال اتخذوا أحبارهم قالوا اتباعهم، اتباعهم فقط، أحلوا محرم الله صدقوهم، حرموا محرم الله صدقوهم، ثم وسع صدقهم عديد محرم. لهذا قال قال يا رسول الله إذا لقي أحدنا أخاه هل يخلق له؟ قال لا. قالوا هل يقبله؟ قال لا. قالوا هل يصابحه؟ قال نعم. هي مصابحة، لا خروج ولا تقبل إلا من كان مسافرا فوقعت قبل رأسه وقال تعانق معانقة، أو جاء من سفر تقابله تعانق معانقة دون تقبيل أو تقبل رأسه، إذا كان حبيبك إذا كان أبوك إذا كان خارك إما قدرتك كان لا يعرف الحال، تقبله لا خوف منه ولا طمعا مما عنده ولا اعتقاد فيه، خلاف الشيخ والسيد أبو السلحة كذا كذا، ما تقبله إلا خوف منه لا يصيبك، أو اعتقاد فيه أنه سيعطيك ينفعك أو يضرك إذا ناديته من بعيد أو كذا، أو تظنه مالا، الأب والأم والجد لا اعتقد فيه ولا خوف منه ولا أبغى منه ريال أو ريال، هذه أشياء كلها نعم. يقول بعضهم إذا كان جدا خاصة، إذا كان جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان خضعون لهم؟ جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام وقد أسرع عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الشام رسالة، جاء فعل هكذا، قال ما هذا يا معاذ؟ قال لو فتوى لا شيء يسجدون لسقفاتهم وزباتهم، قال لا تنحل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما لهم الحكم ولكن السجود لله، ما رضي له يفعل له في براسه، فكيف يسجد على ركبتيه او على رجليه يقبلها؟ بعد منكر منكر، لا صحابه مع النبي عليه السلام ولا صحابه بعضهم من بعض، فقد كانوا صحيح اولياء، ما يودنا انسان يقبل حتى يد صحابه، انما المصابحه جاء ابو هريره رضي الله عنه وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام ومد يده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منخنس ما مد يده، فذهب ورجع وقال أين ذهبت يا بهلا؟ قال كنت جنوبا وخرجنا صابحك وأنا جنوب، ما صابحه، فقال عسى الله سبحان الله المن لا يجلس حي الموت، إذا كان أبو هريرة ما صابحه فكيف الآن نقبل أو نسكت أو نقرأ أو كذا أو كذا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التقييد العمل والكذب على الصحابة والتابعين وقاموا يقولون الشفاعة على شكل كل واحد، الشفاعة عامة عند الشفاعة العظمى للشفاعة الأول والآخر الجن والإنس، ليس خاصة لمن قبل يده ثم بعد ذلك الشفاعة الخاصة لأمته المذنبين لعليهم الذنوب كثير يشفع له عليه الصلاة والسلام من النار إلى الجنة، ثم بعد ذلك يترك الباقي ايش على احد له شفاعات محدوده، فاذا جعلك الله بشفاعته ايش فعلك؟ ما جعله الله شفاعته ما يشفع، لا يستطيع، وقال ما الذي يشفع عنده الا باذنه، وهكذا يقول ولا يشفعون الا من ارتضى، هو لا يرضى كل عاصي وكل كذا كذا. لهذا قال هو اجمع الصحابه والتابعين ومن وافقه وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كهذا، فطوبى للغرباء طوبى مسلم، لكن ما الغريب متمسك بالدين لا البعيد عن الدين، لا الغريب متمسك لأنه سيكون في وقت ما حد ينصره، إن كجم أحد زيادة بعد عباء هو المسك وسن المسك عند فساد المسك حتى هذا ضعيف، لكن هنا هو الغريب، ما الغريب؟ الإسلام بدأ غريب، كيف كان غرباء الإسلام أول؟ نعرف كيف كان الصحابة يعذبون صبروا تحملوا حتى نصرهم الله وجعلهم قادة وجعلهم رؤساء، وما كانوا يلتزم بأحد، إنما جعلهم الله قادة وكذا وكذا، كانوا يدخلون البلاد ينعمون على إن كان أسير وإن كان أسلم وإن كان قتيل، فالقتيل يدفنه على إكراما للنفس، والأسير يكرمونه إكرام عظيم، في قصة أن صلاح الدين الأيوبي عندما فتح بيت المقدس وأخذ النصارى أسرع أي بيدي. فقال الشيخ خلوا ينقاطوا وخلوا أخذ جميع حقوقه حتى واحد نهب الكنيسة بما فيها. فقالوا يا فلان فلان نهب الكنيسة أموال الكنيسة كلها حملها فوق الجنان الحمد لله. واضح احنا نبغى الإسلام ما نبغى الكنيسة. خلي يأخذ مش كثير ما أخذ منه ويحق حق الحكومة سواء تقدمته أخذ المال يكسروها ما يبغى أنا ما أبغى خليه يأخذ يروح ينقلع ينقلع ما نبغى ما دام هو يهودي يهودي سامي صار خليه يأخذ يروح وينقلع على رأسه إلى جهنم والمال ماذا ينفعنا عندنا مال خير الحمد لله الله سيعطينا بدل حديث يعني روح حية. الصحابة كانوا هكذا يأخذون الأسرى من النصارى ومن اليهود وكذا يحمون عليهم إنعام كبير ما ينهبون ويفسدون ويفسدون كما هو الأنحال خير المسلمين إذا دخلوا فهذا أفسدوها كما قال كالقيس من الملكة دخلوا خيسين أفسدوها وجعلوا أعزاء أهلها أدلة هذا الأنحال سكن خصوصا العزيز دليل والفساد حاصل يفسدوا الأرض إما أخذ الأموال إما فتح الأعراض وإما ما رحمه بالله وهو مسلم وغير مسلم أين الإسلام؟ فالصحابة كان الناس يرغبون بدخول الإسلام لأفعالهم الطيبة معهم قنعين غنيمة غنيمة أما يأخذ إسلام حق إنسان يأخذ إنها بودة غنيمة أعطاهم الله وزع وجد أنه فقير مسكين قال خذ ويعطى ما عنده شيء يمكن يأكل شيء وهكذا أقرهم على الجزية دينار السنة إيش هو الدينار هذا اليوم دينار أنا قيمة 10 مثلا دينار ويعز اليهودي والنصراني بعزة وحفظ وأمانة إذا نقض العهد نقض العهد قتلوا أو تركوا يعني هذه أفعال فعلى الصحابة وعنهم ومن كان مثلهم كما قلنا هذا الأيوبي وهو ليس بصحابي لكنه اتبع طريق الصحابة خذوا أموالهم يعني الإسلام أذن بين النذير وخذوا أموالهم خذوا كل ما كان ذهب فضة خذوا إلا ما كان ثقيل شوفوا ما قال لا لا يدخلوا ولا حاجة مهما قال فرضه الله عليهم لكن بني قريظة عندما أبوا إلا القتال أو الكفر الله جعلهم أذل أذل أخذهم عن المتنين ولكن ما أهانهم وضعهم في حاجة نحو شيء وأكلهم وشربهم حتى جاء وقت القتل جابهم واحد الحج أربعة ودفنهم في البهار على كل حال على هذا الإنسان يصبر ويتحمل هو غريب ما دام متمسك بالدين ولا يضره إما ضحك من بعض المسلمين أو استهزاء أو غمز أو مغمز هذا حاصل من زمن قديم إذا مروا بهم يتغامزون إذا انقلبوا إليهم انقلبوا فاكهين أو فاكهين في قراءة يعني مبسوطين شفتوا اليوم فلان أوه أبو اللحية الطويلة شفتهم كذا شفتهم المطوع مرة أقول صلاة صلاة استهزاء فكاهة جعله في البيت اليوم فلان عشان وظفوا عشان كذا عشان فاتح إما فاتح في وقونها أو فكاهة في الحرب هذا حاصل حاصل قلنا هم من صار تابعين نعم شيخ القرن السادس بعد 600 سنة ولكن الله هذا وهو عدم نوع عربي لكن الله ها لا أيوب صراحة شيء أيوب لا حد أيوب لا أبدا هو من ال كذا من خراسان وكذا من أيوب لا صحيح صحيح صحيح لكن قلنا صلاح الدين أيوب أنا غلط صلاح الدين نعم